وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه ومعه ففي الجزء الحادي عشر من كتاب الله عز وجل فوائد عظيمة اخترت أن أقف مع بعض فوائد الآيتين الأخيرتين من سورة التوبة. يقول الله عز وجل فيهما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. أيها الأخوة الكريم في هاتين الآيتين الكريمتين يبين الله عز وجل لنا مكانة نبيه صلى الله عليه وسلم وأنه رسول مرسل من عند ربه أرسله الله عز وجل من بني آدم وقدر الله عز وجل أن يكون عربيا إسماعيلا يعني من ولد إسماعيل إبراهيم عليه السلام والسلام جميعا واختار الله عز وجل آدميا عربيا حتى لا تكون هناك حجة أو عذر لمعتدي عن الاقتداء به. لو كان الرسول ملك كان ممكن بعض الرسالة تسميه إلى ملك فلاته على النبي قال عليه ملك والله إذا بيصلي كذا ما يصلي إلا ملك ده طبيعي طبيعي مفتوح على الطاعة كملاء رسول من بني آدم يأكل ويشرب وينام ويذهب ويجيب ويبيع ويشتري ويتزوج حياته حياة الناس يبقى ما يفعله نفسه مستحيلا أن يفعله. قال عن نفسي عليه الصلاة والسلام لثلاثة الذين سألوا عن عبادته كما في الصحيح وغيره حديث أنس قال أما إني أخشاكم بالله وأكبر لا ولكني أصلح وأفطر وأقوم وأرقد وأن تزوج النساء فمن عمل عن سنتي فليس مني. هو بشر يفعل ما يفعله البشر إلا أنه متصل بالله تبارك وتعالى لا يعصي الله طرفة عين ومن اليسير أن تفعل ما كان يفعل أو على الأقل قريبا منك لأن ربنا أمر به لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما علمتم حتى كتب به الأسوة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثم مع كونه رسولا فالرسول ليس عليه إلا كلام بس ما على الرسول إلا ومع هذا فإنه عليه الصلاة والسلام كان يكلف نفسه مشقة في تبليغ الناس كان يبلغ ويسعى بإيصال دعوة الله ونهي الله إلى الناس ثم يكاد يتقطع قلبه حزنا على كفر من كفر وعدم الإيمان ومنه مش مطلوبة منه فلعلك باخع نفسك يعني قاتل نفسك حزنا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا لعلك باخع نفسك حتى يكون مؤمنين أي معنى عزيز عليه ما علمتم يعني يشق عليه جدا مخالفتكم له ومعاندتكم لدعوته يريدكم أن تكونوا في مقدمة الأمم يريد لكم رضوان الله تبارك وتعالى ومغفرته وجنته يعز عليه أن يرى أهل أمته يخالف أمره فيكون متوعدا على النار بالسهل عليه عليه السلام ومن حبه لأمته وشفقته عليه ورحمته به ورحمته بهم عليه الصلاة والسلام لقد جاءكم رسول من أنفسكم يعني منكم من جنسكم يا بني آدم آدميهم مثلكم عربيهم يتكلم بلسانكم دي قراءة من أنفسكم يعني رسول نفيس المعنى عظيم القدر عند الله تبارك وتعالى ولذلك حرصي على إيمان الناس وخوفي على من عصى وتجبر وابتعد عن طريق الله شوف رب العالمين منحه اسمين من اسمائه سبحانه وتعالى. أليس الله سمى نفسه الرؤوف؟ إن الله بالناس لرؤوف رحيم، وسمى نفسه الرحيم، كذلك سمى نبيه رؤوف رحيم ووصفه بالرأفة والرحمة عليه الصلاة والسلام. وهذه منحة من الله له أن يصفه الله بصفتين من صفات تدلان على كمال حبه لأمته وشفقته عليها. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك عليه الصلاة والسلام. ثم قال له الله فإن تولوا، يعني إن بلغتهم فأعرضوا ففوت أمرك لله، فقل حسبي الله، يعني يكفيني الله ما أهمني، وقد أمرني من يبلغ تبلغت فهو حسبي وكافيني، لا إله إلا هو عليه توكلت، يعني فوضت أمري إليه وهو رب العرش العظيم سبحانه وتعالى. هذه مكانة رسول الله عند ربه، وتلك مكانته بين الناس عليه الصلاة والسلام. الأيتين دول بالمناسبة لهم قصة عجيبة، ركز معايا فيها. كانت الآيات تدل على النبي صلى الله عليه وسلم جبريل ينزل من كل فترة أخرى بآيات على نفسه، سواء جواب على سؤال أو بيان بحكم أو حكم مستقل أو حكم مستأنف أو المهم كانت تنزل الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له عشان الآيات ما تنزلش تفضل محفوظة في الأمم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. كان صلى الله عليه وسلم يحفظها ويدعو من يكتبها له. فكانت الكتب الآية على إيه؟ والله على حسب الكاسة، كاسة الأوراق أو كتب ودفاتر، لا كانت ربما تكتب مثلا على بعض ساعة الأخيار الجديد أو حتى الفوز الجديد تنقش عليها شوية آية، أو على بعض الحجارة الصغيرة، أو على بعض الدروب مثلا قطعة جلد مثلا من الحيوان المذبوح أو شيء من هذا تقدر عليه الآيات في مكان. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم وخرج الصحابة منهم من خرج خارج المدينة ومنهم من خرج للغزو في سبيل الله، وبدأ الجهاد في سبيل الله تفتح أبوابه بعد في حياة الرسول وبعد مماته، وبدأ القتل يستبد بأصحابه صلى الله عليه وسلم، استحق القتل صلى الله عليه وسلم، وبدأ القراية وجود في الزواج. فأشار بعض الصحابة على أبي بكر طبعا أول خليفة للمسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدرك الأمة قبل أن تتمرن القرآن كله حفاظ بوجوده في المعاد، فاجمع القرآن في مصحف واحد. فاستشار الصحابة وشرح الله صدره لهذا الأمر ما لا يجمع القرآن في المصحف. كلف نفسي إنه وضعت القرآن مع القرآن، كلف شابا من كثيرة شباب المسلمين وكثيرة شباب الأنصار اسمه زيد بن ثابت، قال له يا زيد أنت شاب عاقل لا نتهم به فتتبع القرآن من صدور الرجال والعسر والزفاف والجلود فاجمعه في المصحف الصحيح. سيدنا زيد بن ثابت لو كلفني أبو بكر النقل نقل لما كان أهون علي عن هذا، مش فايدته بقى وحاول يجيب كل شوف الايه القران مثلا على العبد الكوفي 6336 ايه، مش هيجيبهم ايتين وايه وسوره سوره من فلان وفلان، وبعدين خد بالك كان بيجيب مع كل ايه هو بشاهدات الشهادات على انها من اهل الكتاب اللي حصل عليه شاهدات من الصحابه، الا ايتين الدين ما لقاهمش الا مع واحد من الصحابه، ما فيش معاك حد تاني يشهد نزل الكتاب على رسول الله من أجل الآخر يتدل مع واحد بس من الصحابة اللي احنا بنتكلم عنه. طيب أنا عاوز كم شهور يشهدون على خلال على يتدل الكتاب اللي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إن يتدل أصلا كانوا مع مين؟ مع واحد من الصحابة صحابة خزيمة بن ثابت الأنصار، خليك بابا حافظ اسمه خزيمة بن ثابت. طب انا عاوز معاك واحد ثاني يرشد في بقى قصة يعني من عجيب القدر يبقى قصة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لقي أعرابيا مع الفرس صلى الله عليه وسلم أفرس عرض الرياح قال تبيعني فرسك يا أعرابي قالوا كم طلع لك يعني الجف يعني ما احنا تبيعني قال له شوف انا جاب الدور وبيعني جرنا قال له هو لك ولا ما تروح بيع بيع ايه فقال له انا بدي اقول لك فانت معاك ان انت تبيعني كل كام هو بقى بيقول لك على كام كام دي احنا ربنا رسول الله ولكن اعراض والعرب بتاعهم ما عندهمش بس كده يعني ملك يتقطع قطع قدم حلال المسلمين قال له كام؟ قال له كام؟ قال له خلاص ماشي هو ماشي. طيب. واحد من الصحابه شاف الفرس مع الاعراب وما كانش يعرف اذا النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ اتكلم فيها مش فيها. خد بالك الكلام هو ان ايه؟ بيسموه كده الراجل لو قبول المفروض ان البيع تابع. فواحد من الصحابه شاف الاعراب معاه الفرس قال له الفرس بتاعهولي قال له كام؟ هو قال لك انا بقى انا ليا ان ايه؟ بيع الربح وخلاص اللي يجيب اكتر بكام ده وكده فلقاه سعر اكتر من اللي وصل العرض قال له خلاص ابيعه يا اخي ده نفسه لا بعد شرابه ده ملوش دعوه بقى وعاوز ايه الزياده وخلاص اللي ياخد جاي نفسه لا قال له انا اشتري اجيب كام فرس يا عرب مش هتشتري مش بدري برضه زياده في الخاف قال له هلوم شريف نيجي اشتري رسول الله يقول لك انا مش فاكر انك وانت بتقول وقلت له انا بتقول فيه قول له لا شهيد يعني ممكن فقال النبي من يشهد بها حد حضر عن كلمه عمل فقال شهد قال له انا اشهد لك يا رسول الله انك اشتريته من الاعرابي من ثمن الذي حددته له قال له كيف نشهد على من عرفته؟ قال له رسول الله امنت بيدك انت مش تسمح تقول لنا نزل علي من السماء من عند الله قوله تعالى كذا وكذا اكتبوا انا رسول الله صدقناه صلوا فلا صدقناك وصليت زكوا فلا زكينا وصدقناك يبقى نصدقك بالخبر الصلاه بك على كان يظهر لكل الماء الفرش لا انا وانا اشهد الا اني اشهد بصدقك لان النبي صلى الله عليه وسلم خد بالك الاعراب ساعتها قال انا اشهد يا رسول الله انك اخترت كذا الاعراب قال له اه صح انت فعلا مش فاهم ازاي الفلاني واعطاه الاحسان النبي صلى الله عليه وسلم فاتى الله قال له وانت يا خزيمه شهادتك شهاده رجل شوف بقى السيره يبقى لما اشهد النبي صلى الله عليه وسلم بما لم يشهد تصديقا وايمانا جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجل فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا زيد بن ثابت بامر ابي بكر رضي الله عنه يجمع القران من اشهد اي شيء الا مع هذا الصحابي خزيمه بن ثابت فقد شاهد قالوا له شاهد ايه؟ انت ناس الناس قاعد شهاده وشاهد ايه؟ اثنين يبقى انت كده معاك القران كله عليه شاهدان من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ايه عليها شاهدان يشهدان انها من كتاب الله تبارك وتعالى حتى لا يفعل طاعن واي شك اذا هذه القصه التي يعني تذكر مع هذه او مع هاتين الايتين الكريمتين وهما ايتان كريمتان من ايات الحج الحادي عشر من شهر لا ابدا يتوافق مع هذا اليوم الحادي عشر من شهر رمضان الكريم اسال الله باسمائه الحسنى وبصفاته العليا ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا ما علمنا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد